أحسن الله إليكم، يقول: إذا فاتتني صلاة المغرب أو العشاء ولم أقضها إلا بعد خروج وقتها، فهل أجهر بالقراءة فيها؟ الجواب: إذا قضيت الصلاة الجهرية فإنك تجهر بها، وإذا قضيت الصلاة السرية فإنك تسر بها، وبالله التوفيق.